المتقين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 89 بعد 100 من المجالس الفقهيه المعقوده في مسجد عائشه المحري رحمها الله في دوله الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في جمعه 23 من شهر ربيع الثاني عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة الواردة في الخدمة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: هل يجوز إهداء المعلم حفر بئر باسمه كهدية من طلبته، مع العلم أن الطلبة ما زالوا طلبة عند هذا المعلم؟ ما دام لا زالوا طلبة عند هذا المعلم فهذا نوع من الهدايا التي تقدم للعمال، فهذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز إلا في صورة واحدة، وهي أن يعمل هذا العمل من دون أن يعلموه، من دون أن يخبروه، فهنا يكون من باب الإحسان، كما لو أن الإنسان دعا لأستاذه بدون أن يخبره بأنه يدعو له، أو دعا للموظف. فإذا كان هذا العمل من دون علمه ولا يخبرونه فهذا أمر لا بأس، أما إذا كانوا يخبرونه فهذا من هدايا العمال، وربما هو يتساهل مع الطلبة بعد ذلك لأنهم أهدوا إليه. يقول: هل يجوز كتابة الرواية؟ لأنها بالنسبة لي هواية، والرواية لا تشتمل على الحب أو شيء مخل، وهل تعتبر من الكذب؟ ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم في هذه المسألة قولين، ونص عليهم ابن مفلح رحمه الله، والصواب أنه تجوز الرواية، تجوز الرواية، وهو أن الكاتب يتخيل شخصين، يقول أحدهما كذا وكذا ويقول الآخر كذا وكذا، فهذا يجوز بشرطين: الأول أن لا تشتمل هذه الرواية على ما فيه مخالفة شرعية، أن لا تشتمل هذه الرواية على ما فيه مخالفة شرعية، من ذلك مثلا لا تشتمل على الكفريات والشركيات والبدع وتزيين الباطل ونحو ذلك من الأمور. والشرط الثاني أن تكون هذه الرواية لا تتعرض لأشخاص بعينهم، فحينئذ نرجو أنه لا بأس به، لأنها حكاية أحوال ربما تكون متخيلة وربما تكون واقعية. يقول: هناك بعض البدع المنتشرة عندنا، وعندما ننهى الناس عنها يخرج لنا بعض الشيوخ ليقول لنا لا إنكار في المسائل الخلافية المعتبرة، فهل البدع من المسائل المعتبرة كبدعة الذكر الجماعي في وقت معين وصوت واحد واجتماع الرجال والنساء للمسلمين وغيرهم في حلقات الذكر اختلاطا؟ الذي يقول من المشايخ أن هذه الأفعال هي من المسائل الخلافية المعتبرة فهو لا يعرف الفقه ولا يعرف ما هو الخلاف المعتبر. الخلاف المعتبر ما اختلف فيه الصحابة والتابعون والأئمة، أما ما أجمعوا على بدعيته وما اتفقوا على تحريمه كإجماعهم على بدعية الذكر الجماعي وإجماعهم على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، فهذا لا يمكن أن يكون من المسائل الخلافية المعتبرة التي لا إنكار فيها. المسائل الخلافية المعتبرة التي لا إنكار فيها هي التي اختلف فيها السلف، أو تكون في الحلال والحرام وليس وجه التحريم والتحليل ظاهرا. هنا نعم نقول كل إنسان يبدي بدلوه ولا ينكر على الآخر. يقول: هناك من يستدل بأن الغنى حلال بحجة أن هناك اختلاف بين العلماء على حرمة الغنى، فما صحة هذا الكلام؟ من من العلماء أباح الغنى؟ إذا كان المقصود بالغنى هو الشعر الذي يكون بصوت ندي شجي، نعم هذا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، والصواب جوازه إذا كان ليس فيه محرم ولو كان من المباحات، ويندب إذا كان في شيء من نصرة الحق. أما الغناء الذي هو بمعنى الحب والمعنى الخنا أو ما فيه آلات الموسيقية، فهذا الغناء لم يختلف الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعين ولا تبع التابعين في المنع منه، وما يروى من الخلاف إنما هو محكي في غير الغناء الذي نتكلم عنه. الغناء المحرم نقل عليه الاتفاق جمع من أهل العلم، الغناء بالآلات الموسيقية وغيرها، ولا أعلم أحدا من العلماء يبيح الغناء بالآلات إلا ابن حزم، وابن حزم معروف بشذوذاته الفقهية وبأقواله المستغربة، غفر الله عنه وتجاوز عنه. ولا يجوز الاستدلال بالاختلاف لتسويغ الفعل، لا يجوز هذا الكلام، وإنما الخلاف المرجع فيه إلى الله والرسول، كما قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قال إذا تنازعتم خلاص اسكتوا عن بعضكم عن بعض، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فيجب إرجاع ما اختلفنا فيه إلى الكتاب والسنة حتى يحصل الاتفاق. يقول السائل: من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تجوز عليهم الصدقة، وهل ما زالوا موجودين إلى اليوم؟ آل بيت النبي لا يقال آل البيت، وإنما يقول أهل البيت، أما آل النبي فهم أتباعه، أعم من أهل البيت. أما أهل البيت الذين لا تحل لهم الصدقة فهم على الصحيح من أقوال أهل العلم كل هاشمي ومطلبي، سواء كان من أولاد العباس بن عبد المطلب أو من أولاد علي بن أبي طالب أو كان من أولاد الحارث بن عبد المطلب، فكل هؤلاء لا تحل لهم الصدقة، لا تحل لهم الصدقة، ولا زالوا موجودين وهم ينتسبون إلى بني هاشم، فيقال لهم مثلا الهاشميين، ويقال لهم المطلبيين، ويقال لهم العلويين، ويقال لهم الحسنيين، وهكذا. فمن انتسب إلى آل بيت النبي فلا يجوز له أن يأخذ الصدقة التي هي بمعنى الزكاة، الصدقة التي هي بمعنى الزكاة لا تجوز لهم. وهل مطلق الصدقات تجوز لهم؟ الصحيح أنها أيضا لا تجوز لهم، وإنما إذا أهدي لهم يأخذون. أما الزكاة فباتفاق أهل العلم أنها لا تحل لبني هاشم ولا بني المطلب. وقد قال الإمام الهاشمي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أن بيت مال المسلمين إذا لم يكن منتظما، إذا لم يكن بيت مال المسلمين منتظما واحتاج أهل بيت النبي إلى شيء من الأموال ولم تدفع إليهم من بيت المال، قالوا حينئذ يعطون من الزكاة للضرورة. يقول السائل: متى يكون تكبيرة الإمام لجلسة الاستراحة، حيث إذا كبر قبل الجلسة سيسبقه المصلون؟ إذا أراد الإمام أن يجلس جلسة الاستراحة لحاجته إليها فيرفع رأسه ويجلس جلسة الاستراحة، ثم إذا أراد أن يقوم يكبر. يقول: أعزل مبلغ زكاتي المحتسب وقت إخراجها وأقوم بإخراجها لمن يستحقها دفعات لحين صرف كامل المبلغ، وقد يمتد ذلك لأشهر لتعذر صرفها كاملا، فهل ذلك جائز؟ إذا كان الإنسان وجب عليه الزكاة مثلا في شهر ربيع التالي، فلا يجوز أن يؤخر زكاته إلى شهر جماد، إلى شهر شعبان مثلا، واضح؟ ولا إلى جماد الأولى ولا إلى جماد الثاني، ما يجوز، ولا إلى شعبان ولا إلى رمضان، ما يجوز، لأن هذا مال مستحق للفقراء وقد وقع الاستحقاق، فلا يجوز التأخير. فمن أخر زكاة ماله بلا عذر شرعي فإنه آثم باتفاق العلماء، وأما إذا أخر زكاة ماله لعذر شرعي مثل الزكاة عنده لكن لم يجد الفقير، فإذا لم يجد الفقير يجوز له أن يعطي، لكن بشرط أنه أن يبحث، ما هو يقول لا أنا خلي المال عندي لين يجيني شخص، لا هذا غلط، هذا ما يجوز. كذلك لا يجوز أن يحبس المال بحجة أنه يدفعه على دفعات، هذه ما هي أقساط، هذه حقوق مالية مترتبة في المال يجب دفعها إذا جاء وقتها، فلا يجوز دفع الزكاة أقساطا. هذه مسألة مهمة لا بد من التنبه عليها. يقول: ما هي الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم؟ الإمام في صلاة الجماعة الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات والمستحبات، ولا يتحمل عن المأموم الأركان. فمثلا لو أن الإمام ركع وجاء المأموم ولم يركع وإنما من القيام ذهب إلى السجود فإن صلاته باطلة، لأن الركوع ركن ولا بد له أن يركع. فإذا فرضنا أن المأموم نسي أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى أو بين سجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فلا شيء عليه، الإمام يتحمل عنه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الإمام يتحمل عن المأمومين الواجبات والمستحبات. يقول السائل: الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أعاد بناء الكعبة قبل البعثة كم كان عمره؟ هل كان متزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعيد بناء الكعبة، هذا السؤال خطأ، وإنما الذي أعاد بناء الكعبة هم القرشيون، وبنوه مربعا كما نراها اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فقط وضع الحجر الأسود فقط، اختلفوا فاحتكموا إلى أول داخل، فكان أول داخل هو نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتحكموا إليه، وكان هذا قبل البعثة. وهل كان متزوجا من خديجة أو لا؟ الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان متزوجا بخديجة رضي الله تعالى عنها. يقول: ما هي الشبهة؟ وهل كل خلاف بين العلماء يكون لفظ الخروج منه حتى لا يقع العبد في الشبهة؟ لا، الشبهة ليس في كل مسألة خلافية، الشبهة معناها الأمر المشتبه الذي ليس فيه دليل ظاهر وليس فيه نص قاطع، هذا معنى الشبهة. فإذا رأينا العلماء تنازعوا في مسألة لأن الدليل غير ظاهر فنقول هذه شبهة فينبغي تركها، لأن كثير من الخلافيات ليست من اختلاف الشبهة وإنما هي من اختلاف قلة العلم وانبساطه. يقول: إذا سهى الإمام وصلى العصر مثلا 5 ركعات وأنا كنت متأخر ركعة، صلي 5 أم 4؟ إذا كنت متأكدا أنه قام إلى 5 وأنت متأخر فلا يجوز لك أن تتابعه، وإنما تنصرف وتصلي مفردا. أما إذا لم تكن متأكدا فأنت تتابعه، ثم إذا علمت أنها بالنسبة لهم 5 وبالنسبة لك 4 صلاتك تكون قد انتهى، قد انتهت صلاتك. يقول صائغ ذهب: جاءت امرأة ورهنت خاتم مقابل مبلغ لمعالجة ابنتها، ويجب أن تعود خلال 2 أو 3 لإرجاع المبلغ لأخذ الخاتم، فغابت أكثر من 10 سنوات، وبهذا الوقت ارتفع سعر الذهب أكثر من 6 أدبال، هل يجوز أن تأخذ الخاتم وترجع المبلغ كما هو، وكان المبلغ يساوي 10 غرامات ذهب في ذلك الوقت واليوم لا يساوي 1/4 غرام؟ هذا الرهن بحسب تأريخ الرهن، فمثلا لو قالت المرأة لصائغ الذهب: هذا خاتمي رهن عندك، أعطني مثلا 200 دينار بعد 3 أيام، إذا لم آتي لك ب200 دينار فهذا الرهن تبيعه أنت وتستوفي 200 دينار والباقي لي، وإذا كان المبلغ ناقصا أنا أوفيك بالمبلغ. فإذا كان أجل الرهن قد انقضى فإن الرجل يبيع الخاتم وينظر كم يساوي في يوم بيع الرهن، فإذا استوفى الدين، يعني كان الخاتم 200 وباعه 200 مقابل دينه 200، فلا يوجد شيء زائد ولا ناقص. إن كان الخاتم أكثر من 200 فباعه 240 فيأخذ 240 يحتفظ بها لهذه المرأة حتى ترجع. إن باع الخاتم 180 يكون استوفى من دينه 180، وإذا جاءت المرأة يطالبها 20 دينار، وما له علاقة بارتفاع الذهب ونقصان الذهب. يقول: هل يجوز سلخ أو تنظيف السمك وهو حي؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينبغي أن يصبر حتى تخرج الروح، لا يجوز شوي أو طبخ أو سلخ أو قطع المأكولات حتى تخرج الروح. يعني مثلا أنت ذبحت الذبيحة، إذا ذبحت الذبيحة الروح لا زال موجود في الذبيحة ما يجوز تقطع الرجل. كلامي واضح؟ نفس الشيء السمكة، خرجتها من الماء لا زالت الحياة فيها، فلا يجوز أن تقشرها ولا يجوز أن يعني حتى تخرج الروح. يقول: هل يجوز نفس السؤال الظاهر، هل يجوز تقطيع السمك وفيه الحياة؟ قلنا لا يجوز. هل يجوز شي السمك وهو حي؟ هل يجوز شي السمك وهو حي أو وضعه في الزيت؟ قلنا لا يجوز. هل يجوز وضع السمك في الثلاجة وهو حي؟ أيضا لا يجوز، لا بد أن يصبر حتى تخرج الروح. يقول: يمكن للشخص في بعض البلدان أن يسجن من أجل إطلاق لحيته، فهل له أن يحرقها حتى لا يسجن؟ هذه المسألة راجعة إلى مسألة الرخص ومسألة العزائم. فإن كان الرجل صاحب عزيمة ودين ولا يخاف بالله لومة لائم فليصبر وليتحمل في دين الله عز وجل. فإن كان الرجل لا ضعيف الإيمان لا يستطيع أن يتحمل فهو يقدر الضرورة، ويجوز ترك الواجبات لأجل الضرورات. يقول: هل يجوز أو هل تزوج الضحية بمن اغتصبها يكون زواجا صحيحا؟ إذا كان الزواج قد تم بعد تبرئتها بحيضة فهذا زواج صحيح. يقول: أمسح على الجورب وأنا أرتدي حذاء نسائيا وأصلي به، هل يجزئ؟ يعني مسحت على الجورب ثم ارتدت الحذاء وصلت بالحذاء، هل يجزئ؟ الجواب: نعم يجزئ. لكن لو مسح الإنسان على الحذاء ثم خلع الحذاء وأراد أن يصلي ليس له ذلك. يقول: ثم بعد فترة أخلع الحذاء وأعود وأمسح على الشراب لصلاة أخرى بلا حذاء، ما حكم ذلك؟ يجوز إذا كان المسح الأول على الحذاء والثاني على الحذاء، الأول على الجورب والثاني على الجورب، ما في بأس. يقول: من هو الذي يقتله الدجال نصفين؟ هل هو رجل صالح؟ لأني سمعت أخ قال إن الرجل الذي يقتله الدجال نصفين هو المهدي، فما صحة هذا الكلام؟ هذا الكلام فيه نظر ولا يصح، هذا الكلام فيه نظر ولا يصح، لأن المهدي هو مع عيسى بن مريم يلحقان الدجال في الشام، عندما يذهب الدجال من المدينة إلى الشام، أما هذا فهو رجل آخر. يقول: ما حكم سماع النساء وتشغيل الشيلات بالأفراح والقصائد للرجال التي معها الدف؟ بالنسبة للنساء لا بأس بضرب الدف في الأعراس، وإذا كان الشيلات فيها الدف ما في بأس، أما إذا كان فيها غير الدف لا يجوز، لا للنساء ولا للرجال. أما بالنسبة للرجال لا يجوز لا الدف ولا غيره. يقول: إذا ذهب الشخص إلى شيخ يقرأ أو قرأ الرقية إلى شخص لا يكون الشخص من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمة تدخل الجنة بلا حساب ومنهم الذين لا يسترقون. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان لا يخرج من 70,000 إذا طلب الرقية للمرض واقع فيه، وإنما يخرج من 70,000 إذا طلب الرقية لمرض متوهم، يخرج من 70,000. يقول: ما معنى قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين؟ معناها أنه لا حول للعبد ولا قوة إلا بحول الله وقوته، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، الملك ملكه والسلطان سلطان. فإذا أراد العبد مثلا أن يطيع وأراد الله لا يطيع، يقدر الرب عز وجل أن يجعله مشلولا لا يستطيع القيام. إذا أراد العبد أن يعصي وأراد الرب أن لا يعصي، يقدر الرب تبارك وتعالى أن يجعله أعمى لا يقدر على المعصية، يقدر الرب تبارك وتعالى أن يجعله مشلولا لا يستطيع القيام من المعصية. هذا معناه أن مشيئة العباد داخلة في مشيئة رب العباد. يقول: كيف يتقرب الموسوس إلى الله مع أنه يجد صعوبة شديدة ومشقة كبيرة في كل عبادة يفعلها حتى في الدعاء، وقد فقد لذة العبادة بسبب هذا؟ هذا الذي يريده الشيطان، يريد الشيطان أن يدخل على الإنسان من باب الوسوسة حتى يجعله يفقد لذة العبادة ويجعله يترك العبادة. ليس على الموسوس إلا شيء واحد، وهو عدم الالتفات إلى الوسوسة. يقول: اخشى عدو الله ويتفل عن يساره ولا يطيع إبليس، وعليه بالحجامة، فإن الله عز وجل يعافيه، والذهاب إلى الأطباء لأخذ الأدوية الطبية. يقول: هل زيت جنسون من الزيوت التي تكون لها جرم بحيث يمنع من وصول الماء إلى الجلد؟ يعني إذا كان هذا الزيت مثل زيت الزيتون وأظن أن له جرم، فحينئذ لا بد من إزالته، مثل لو كان في يد الإنسان زيت زيتون عليه أن يغسله حتى يصل الماء إلى الجلد، كذلك هذه الزيوت. يقول: أخ كان شريكا مع بعض الإخوة في شركة ثم باع نصيبه بالتقسيط، فما دفع له شركاء المال ولا ينكرون ما في ذمتهم له، ولكن يتماطلون في السداد، فهل يحق له أن يرجع عن البيع ويرجع شريكا كما كان؟ نعم، يحق له ذلك ولا ريب. يقول: الحكومة تبيع قطعة أراضي بالأقساط عن طريق القرعة، وبعد تسوية الأرض على الشخص وتخصيصها له وبعد دفع القسط الأول يقوم ببيع لشخص آخر عن طريق عقد بيع وتوكيل عام رسمي بالحكومة، والشخص المشتري يقوم بسداد باقي الأقساط، ويتم تحويل الأرض باسمه رسميا في الحكومة بعد سداد كامل الأقساط، علما بأن الأرض أثناء البيع لا تكون جاهزة للمرافق ولم يتم استلامها في الواقع من الحكومة، وإنما كان على الورق فقط، والمشتري يستلم الأرض فيما بعد بالتوكيل حين جاهز. هل هذا البيع جاهز؟ هذا بيع موصوف بالذمة معين معلوم جائز بالاتفاق. يقول: ما هو ضبط الحرج الذي جاء في حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الحضر حينما قال أراد ألا يحرج أمته؟ وضبط الحرج هو دفع المشقة، دفع المشقة عن أمته صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إذا كان مرور المرأة يقطع صلاة الرجل فكيف هي هيئة المرور؟ يعني لو مرت زوجتي مثلا بجواري وأنا في الحجرة أصلي، أو مرت من أمام السترة، فهل هذا داخل في القطع أم كيف؟ المرأة إنما تقطع الصلاة بمعنى تنقص أجر الصلاة إذا مرت بين مكان سجود المصلي وبين مكان قيامه، أما لو مرت بجانبه أو مرت من وراء مكان السجود أو مرت من وراء السترة فلا تقطع الصلاة. هذه هي الأسئلة الواردة في موقع دروس الخدمة، نفتح المجال لكم، اللي عنده سؤال تفضل. تفضل. إذن يذبحها بالسكين، يذبحها بالسكين ثم يأكل. نعم، يعني يقطع الرأس أولا، فإذا خرجت الروح يبدأ يقشر ويبدأ يطبخ. واضح؟ ما يجوز يلقيها حية فيه. ها، على كل حال هي المسألة خلافية، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينبغي إخراج الروح أولا قبل التقطيع وقبل الطبخ. طيب تحطه في الثلاجة، اختار الرأس وحطه في الثلاجة. ها؟ على كل حال تأخذ بقول من يجيز. نعم؟ ما يريد ضربها. نعم تفضل. كيف كيف؟ دعاء الدنيا، أي دعاء بملذات الدنيا عند الحنابلة وعند جمع من أهل العلم، هو قول الجمهور أن الدعاء في أمور الدنيا في الفرض مبطل لهم. أي إذا كان الدعاء بملذات الدنيا المفردة، مثل أنت في صلاة الفرض تقول يا رب ارزقني مرسيدس، هذا يبطل الصلاة عندهم. طيب ادعو أنت في النهر، من منعك؟ إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. طيب لا، الدعاء يجوز في الفرض، دعاء في الدنيا، دعاء أمور الدنيا ما يجوز إلا بالعموم، مثلا رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني يجوز. أما تقول ارزقني السيارة الفلانية، ارزقني البيت الفلاني، ارزقني الزوجة الفلانية، لا، هذا مرادهم، واضح؟ أما الدعاء مطلق الدعاء، دعاء الآخرة، دعاء المعافاة، دعاء الإعانة على الطاعة، هذا جائز في الفرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.